السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أمتع الآيات التي تشعر العبد بقربه من ربه، أو إن شئت فقل بقرب الرب من عبده، قول الله تعالى في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اقرن هذه الآية بالآية الأخرى في سورة غافر لما يقول سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم، الحديث هاهنا عن عبادة من أجل العبادات وأعظمها، عبادة الدعاء، سؤال الله، الطلب، الإلحاح. هذه العبادة التي جاءت في مصاف العبادات الكبرى في الشريعة، حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. هي أيضا يمكن أن تفهم من الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، والمقصود الدعاء، فجعله عبادة لما اشتمل عليه من المعنى الكبير. تدرون ما المقصود بكون الدعاء عبادة؟ أن أحدنا إذا ما انتصب بين يدي ربه رافعا يديه قائلا يا رب، أو دعا به في سجوده مناديا اللهم، أو قالها في لحظة من اللحظات يناجي ويسأل، فإنه يمارس عبادة، ولو لم يكن في صلاة، ولو لم يكن في طواف، ولو لم يكن في حج، هو في عبادة طالما سأل ودعا وتضرع. حديثنا عن التعظيم هاهنا مرتبط تمام الارتباط بمعنى الدعاء، بوصف العظمة لله جل وعلا فيما نجده في عبادة الدعاء. والحديث هاهنا متفرع متعدد، لكنه من الأهمية لنا بمكان أن نستظهر معنى الارتباط بين الدعاء وتعظيمنا لله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، ليس يخلو أحدنا في حياته من سؤاله لربه، ولن تمر بنا أيام وساعات ولحظات إلا ونحن نشعر فيها بحاجتنا إلى سؤال ربنا، إلى التوجه إليه بالدعاء، إلى التعبد له جل جلاله بهذه العبادة العظيمة. إذن فمن المهم بمكان أن تكون لنا عناية بتوفير المعنى الملائم والقدر الواجب من تعظيم الله سبحانه وتعالى في عباداتنا التي لا تخلو منها مواقف الحياة وتمر بنا أثناء العبادات وتبعا لها وتمر بنا استقلالا في الحياة. أجل، الدعاء في أصله يقوم على معنى التعظيم لله. أليس الدعاء طلبا واستجداء؟ أليس الدعاء مسألة وإلحافا؟ أليس الدعاء طلب مسألة يجد فيها العبد حاجة ونقصا ليستزيد أو يستكثر؟ أليس الدعاء طلب منفعة أو دفع مضرة؟ أليس الدعاء طلب تفريج كربة أو سعة رزق؟ أليس الدعاء حاجة من الحوائج؟ إن كان كذلك، فأصل الدعاء في معناه وفكرته الأم قائم على معنى التعظيم لله، لأنه لو لم يكن عظيما ما توجه له العبد بالدعاء. من هنا عظم شأن الدعاء في الإسلام يا أهل الإسلام، لأنه قائم على معنى الاستجداء، على معنى الفقر والمسكنة والحاجة، ولو كنا أغنى الأغنياء، لكننا نتوجه بالدعاء لعلمنا أن ربنا غني كريم، أنه حميد، أنه ذو الجلال والإكرام، أنه يرزق من يشاء بغير حساب، أن الإنس والجن مجتمعين، لو اجتمع أولهم وآخرهم فقاموا في صعيد واحد فسأل كل واحد مسألته فأعطى الله كل سائل سؤله، ما نقص ذلك مما عند الله، إلا كما ينقص المخيط وهي الإبرة إذا غمست في ماء البحر فأخرجت، ما عساها أن تنقص من ماء البحر. أحبتي، الحديث عن الدعاء وصلته بالتعظيم يقوم في منطلقه الأساس على هذا المعنى الكبير، ثم نجد في سير الأنبياء وهم أعظم العباد تعظيما لله مظاهر رائعة صدقا والله في دعواتهم في مسائلهم فيما رفعوا به أكف الضراعة إلى ربهم. لقد كانوا والله يعلموننا كيف يكون العبد عبدا عندما يتوجه إلى ربه بالسؤال والطلب، كيف يرتقي العبد وهو يملأ صدره تعظيما، كيف ينال مطلوبه منطلقا في الدعاء من عتبة العبودية المعظمة لله سبحانه وتعالى. لقد كانوا يلهجون بدعوات فرجت بها الكروبات وفتحت بها الأبواب واستنزل بها نصر الملك الوهاب بالدعاء، فعلموا الأمم كيف يكون الدعاء منطلق تعظيم لله العظيم سبحانه وتعالى. الحديث ذو صلة نأتي عليها تباعا في مستقبل الحلقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.